تفسير الآية 69 والآية 70 من سورة صاد، يقول تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. أي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بدليل على صدق هذا النبأ العظيم الذي هم عنه معرضون، وهو القرآن الكريم، بما فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن له أي علم بما يدور في الملأ الأعلى وهو عالم السماوات، من حوار بين الملائكة وما سيحدث من تخاصم وسب ولعن بين أهل النار وغير ذلك مما يغيب عن البشر إلا عن طريق الوحي، لأنه لم يتخذ للحصول على العلم الطريق المتعارف عليه بين الناس من قراءة الكتب أو التلقي عن المعلمين أو ما شابه هذا، لأنهم يعلمون تماما أنه أمي وأن طريق علمه الوحيد هو الوحي، وهذا الوحي ما يوحى إليه إلا من أجل أنه رسول من عند الله تعالى، ومن أجل مهمة أساسية، وهي أن ينذرهم بما يكلفه به سبحانه إنذارا واضحا مبينا لكل شيء يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، حيث يبين لهم بكل وضوح أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة، وبما أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بتاريخ السابقين الذي يعرفونه ولم يكن هو يعرفه لأنه أمي، وتأكدوا من صدقه فيه إضافة إلى معرفتهم السابقة به وبصدقه طوال حياته، حيث كانوا يسمون الصادق الأمين، فعليهم إذن أن يصدقوا فيما هو حالي قد جاءهم به من تشريعات حسنة تسعدهم، وفيما هو مستقبلي كالبعث والآخرة والحساب والعقاب والجنة والنار.